الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاستكمالا لما كنا بصدده من الكلام حول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، بقي لنا يعني ثلاث قضايا: قضية تتعلق بالتعريب، وقضية تتعلق بالتغريب، ثم منهج الشيخ رحمه الله تعالى الإصلاحي. أما التعريب أو بعبارة أخرى، مفهوم الالتصاق الشديد بين العروبة والإسلام، هذا من المحاور والأركان الرئيسة في منهج العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. ومن القضايا الهامة جدا التي سخر قلمه لكي ينصرها قضية العروبة والإسلام، الربط الوثيق بين العروبة والإسلام. وهذا تأثر ببعض الدعوات، أو هذا نوع من رد الفعل لبعض الدعوات التي ظهرت في زمنه، دعوات كانت تحط من شأن العروبة وتحارب الإسلام. فلذلك انبرى رحمه الله تعالى ليدافع عن تراث العروبة وحضارة الإسلام. وفي هذا الجو وجد هذا المعلم البارز من معالم الإصلاح، وهو الإيمان بامتزاج العروبة بالإسلام. يقول الأستاذ أنور الجندي رحمه الله تعالى في كتابه أدباء ومفكرون: ولست أعرف كاتبا كان أوضح رأيا في ربط الإسلام بالعروبة على النحو الذي يحقق فلسفة اليقظة وبناء النهضة كما يفعل السيد محب الدين الخطيب رحمه الله منذ سنوات طويلة. طبعا هو كتب هذا يبدو في حياته، يعني لأنه بيستعمل صيغ المضارع. فهو مؤمن بامتزاجهما واستحالة انفصالهما أو انفصامهما، إن العروبة والإسلام ممتزجان امتزاجا لا يمكن أبدا أن يحدث فيه انفصال بين الأمرين. يقول: وهذه عبارته، أي هذه عبارة الشيخ الخطيب رحمه الله، يقول: إن العروبة ظئر الإسلام، العروبة ظئر الإسلام، وإن العروبة والإسلام كلاهما من كنوز الإنسانية وينابيع سعادتها، إذا عرف أهلها قيمتها وإذا أتيحت لهما أسباب الظهور للناس على حقيقتهما. وإذا ذلت العرب ذل الإسلام. ويقول أيضا: إننا عرب قبل أن نكون مسلمين، وهذا حق، ولكن لم نكن شيئا قبل الإسلام. يعني هذا واقع، أننا كنا عربا قبل الإسلام، وهذا حق، ولكننا لم يكن شيئا قبل الإسلام، لا قيمة لنا ولا نذكر بأي قدر، والذي صنع هذه الأمة هو الإسلام. كان محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى قوي الإيمان بخصائص الأمة العربية وأصالتها واستعدادها للخير وجدارتها بحمل رسالة الله وبطيب عنصرها ونقاء جوهرها وصفاء فطرتها. ولقد أدرك محب الدين رحمه الله انهيار الخلافة الإسلامية وزوال الدولة العثمانية، وعاش في مرحلة من أحرج مراحل التاريخ الإسلامي الحديث، وهي مرحلة خضوع العالم الإسلامي الضعيف للغزو الصليبي القوي، وحضر احتضار الرجل المريض كما كان يسمي الأعداء الدولة العثمانية في أخريات أيامها، وشهد النقلة الخطيرة في حياة المسلمين في تاريخهم الحديث من معالم الحياة الإسلامية وتقاليدها الأصيلة إلى الطراز الجديد من الحياة القائمة على أساس الحضارة الغربية الغازية والقائمة على الإلحاد والإباحية، مع الانسلاخ التام من كل القيم والمثل والأخلاق، وشهد إفلاس العنصر التركي وعجزه عن المضي في تحمل أعباء الرسالة الإسلامية، وشهد دعاة القومية الطورانية من ملاحدة الترك يتسلقون إلى مراكز السلطة في الدولة العثمانية وينهون الخلافة، ويحاولون فرض القومية التركية على الشعوب الأخرى الخاضعة للدولة العثمانية في حركة عنصرية تحاول إذابة تلك الشعوب في العنصر الحاكم دون أي مميزات أو مؤهلات للقومية المتحكمة التي هي القومية التركية أو الطورانية سوى القهر والغلبة، وخاصة بعد تنكرها للإسلام. في هذا الجو افتقد محب الدين رحمه الله الأمة العربية والدور الذي يمكن أن تلعبه وقدراتها وخصائصها التي ترشحها للقيام بذلك الدور، لذلك تغنى بالأمة العربية وباستعداداتها، ولكنه لم يفهم من العربية يوما ما شيئا غير الإسلام. يعني لا يمكن أن يقبل عروبة بدون الإسلام، هو يرى أن العروبة أو الأمة العربية آتاها الله سبحانه وتعالى خصائص تؤهلها لحمل رسالة الإسلام دون غيرها، ولذلك كانت دعوته إلى العروبة هي دعوة للعرب لأن يعودوا لتحمل الرسالة التي حملهم الله إياها، وبيان أنهم بدون الإسلام كلهم أصفار لا قيمة لهم على الإطلاق، وإنما هم الأمة العربية عندها استعدادات. وده واقع مشاهد، يعني من الأمور المشاهدة والملموسة أنه الأمل في حصول انبعاث إسلامي لابد أن يخرج من بلاد العرب. صحيح يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يستبدل قوما غيرنا ويكونوا خيرا منا، هذا في قدرة الله عز وجل، لكننا باستقراء التاريخ، لأن قضية اللغة لها ارتباط وثيق جدا بالإسلام، بدون اللغة العربية كيف يستقيم فهم القرآن والسنة وكلام الفقهاء والتعامل مع المراجع الإسلامية؟ ولذلك ملاحدة الترك أول ما تمكنوا كان همهم الشاغل هو القضاء على اللغة العربية، هم أصلا كانوا قضوا عليها في داخل تركيا، ولكن بمعنى أن هم حتى كانت اللغة التركية تكتب بالحروف العربية، فألغوا الحروف العربية كي يوسعوا الفجوة بين المسلمين الأتراك وبين الإسلام، وبدأت حتى يعني فبدأت اللغة تستعمل تكتب اللغة التركية بحروف لاتينية، الحروف اللاتينية، وهجروا الحرف العربي ليحصل ابتعاد أكثر وأكثر عن الإسلام. أجبر أتاتورك الناس على أن يكون الأذان في المساجد باللغة التركية، فتخيلوا أنتم هذا الجو المسموم الذي هو يحارب كل ما هو عربي. وحكينا من قبل كيف أن محب الدين الخطيب لما ذهب إلى الأستانة يدرس هناك كيف فوجئ بمستوى الضحل للشباب العربي هناك الذين كانوا يهملون لغتهم جدا ولا يحسنون اللغة العربية، فأشفق عليهم وكون منهم مجموعة وأخذ يعلمهم اللغة العربية وأدبها وينهض بمستواهم في اللغة غيرة على لغة القرآن الكريم، وبعد ذلك أسس بهم جمعية النهضة العربية، وحصل الحرب الشريعة الأتراك لما شعروا بذلك، طبعا كانوا يحاربون أي شيء يأخذ الطابع العربي بسبب مشاعر القومية الطورانية اللي هي التعصب للعنصر التركي. فذا كله رد فعل، يعني هو كل شيء عربي بيحارب، ما فيش لغة ما فيش أداب ما فيش كذا ما فيش كذا، فطبعا حصل رد فعل هو التمسك بالعروبة كحل قبل أن يستفحل الأمر أكثر من ذلك. فالمحب الدين الخطيب لا يفصل العروبة عن الإسلام بخلاف دعاة القومية العربية من الملاحدة اللي هي قومية العنصرية، ولذلك كانت ترحب القومية العربية العنصرية الجاهلية كانت ترحب بكل ألوان الناس بمن فيهم إيه؟ النصارى، ميشيل عفلق اللي هم مؤسسين حزب البعث بقى، والناس دي كلها نصارى وملاحدة ومن كل لون. لماذا؟ لأنهم كانوا ينظرون للإسلام قومين عرب، الإسلام ده مرحلة من مراحل الأمة العربية العظيمة، وأن الرسول عليه السلام مش قضيتنا هو رسول من عند الله أم لا، لكنه بطل عربي أزدى العروبة جميلا غيره والعياذ بالله، وبالتالي كانوا يريدون العرب أن القومين العرب أن يبتلعوا الإسلام في بطن قوميته، في بطن هذه الفكرة القومية. الإسلام ده مرحلة، مش يعني رسالة من الله سبحانه وتعالى لإنقاذ البشرية كافة. فمن ثم يعني لابد أن نفرق بين الإسلاميين الذين ربطوا الإسلام بالعروبة وبين دعاة القومية الملحدة قومية الجاهلية التي يعني لم تتبنى رسالة الإسلام بنفس الصورة، وإنما اعتبر الإسلام مرحلة من المراحل، ويزعمون أن بقى المسلمين العرب بدون حتى الإسلام شيء يذكر، شيء قوي وشيء عظيم، بخلاف نظرة الاختلاط الحقيقة في هذا المفهوم خطر جدا. لذلك كان الشيخ محب الدين رحمه الله تعالى يغضب جدا إذا احتسبه أحد أو نظمه أحد في عداد قومين العرب، كان يغضب. هم قومين العرب استغلوا اسم طاهر الجزائري واستغلوا اسم محب الدين الخطيب، لأن هناك قاسما مشتركا وهو الدعوة إلى النهضة العربية أو إحياء اللغة العربية ونحو ذلك. لكن الفارق مهم جدا، ولذلك سنفرد قضية العروبة والإسلام إن شاء الله الأسبوع القادم بتفصيل أكثر من هذا، لنذكر تفاصيل أحوال هذه الجمعيات القومية الجاهلية. واضح؟ ابتداء بالجمعيات التي نشأت في ظل الثورة العربية بتاعت الشريف حسين، وانتهاء بالوحدة القومية العربية بتاعت عبد الناصر، لأن هذه كلها تمشي في خط واحد، وهو النفخ في القومية العربية بالمعنى العنصري، ومحاولة تحييد قضية الدين وعدم ربط العروبة بالإسلام. وده الخط اللي ماشي فيه عبد الناصر، فباء بالفشل. واضح؟ أما محب الدين الخطيب والدعاء الإسلاميون فكانت عقيدة راسخة عندهم أن هذه الأمة عندها مؤهلات، وهي عربية قبل الإسلام، لكن بعد الإسلام وبدون الإسلام لا قيمة لها على الإطلاق. وهذا مصداق يعني قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، حينما كانت قصة هو رايح يستلم مفاتيح بيت المقدس، وكان في الركب عبد الرحمن أبو عبيدة ابن الجراح رحمه رضي الله تعالى عنه، فلما أتوا على مخاضة يعني مثل بحيرة ماء صغيرة، فنزل أمير المؤمنين وخلع نعليه ووضعهما على عاتقه وخاض في المخاضة، خاض حافيا في داخل الماء. فقال أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هكذا، تنزل من على الجمل أو الدبة وتخلع نعليك وتضعهما على عاتقك وتخوض المخاضة، تمسك بزمام الناقة وتخوض المخاضة؟ ما يسرني أن بطارقة الشام وأشراف الشام استشرفوك. القساوسة في بيت المقدس واقفين بعيد ويرقبون هذا المنظر، فقول لو رأونا يعني كيف يرونك وأنت أمير المؤمنين في هذا يعني المشهد. ما يسرني أن بطارقة الشام أو أشراف الشام استشرفوك. فغضب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وقال: أوه أوه، معنى أتذجر، اسم فعل معنى أتذجر أو أتجع. أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا العرب، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غير ما أعذنا الله به أذلنا الله. وهذا أيضا جاء في قول الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فالعرب بدون إسلام لا شيء، كانوا في مؤخرة الأمم وأحقر الأمم، ولم يرتفع شأنهم إلا بالإسلام. فيقول عمر: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، بخلاف الأمم الأخرى. الأمم الأخرى إذا تمسكت بدينها تتخلف وتتأخر، وده واقع. في اليابان كان هناك طبعا وثنية اليابانيين معروفة وعبادة الإمبراطور، لما أجبر على التخلي عن فكرة العبادة دي في الحرب العالمية الثانية على يد الأمريكان، فاليابان من ساعة ما تخلت عن دينها على الأقل بصورة رسمية في عبادة الإمبراطور والوثنية إلى آخر الأشياء، ارتقت صناعيا وعلميا إلى آخره. النصارى في الغرب، العالم الغربي، بعض المدلسين الدجالين يقولون إن العالم المتحضر الآن هو بالأساس هو العالم النصراني، ويقولون أوروبا يعني متحضرة وهي نصرانية وأمريكا نصرانية إلى آخره. هذا كلام لا يصدق أي إنسان عنده فهم أو عقل، لأن بالعكس تماما الذي يدرس تاريخ الثورة الصناعية وتاريخ النهضة، عصر النهضة كما يقولون، يدرك تماما ويقينا أنهم نقموا على الكنيسة التي قدمت لهم عقيدة تتصادم مع الفطرة، عقيدة وثنية، تشريك بالله وتثليث وشركة آلهة متحدة، عقيدة السكوك الغفران، عقيدة بيع القراريط في الجنة، وغير ذلك، تحريم الزواج والتحبيذ الرهبانية واعتزال الحياة، التصادم الشديد جدا بين ما تقوله الكنيسة وبين العلم، تناقض شديد جدا فحصل، والقهر طبعا، الإقطاع، الكنيسة كانت تمارس الإقطاع بأبشع صوره، وقهر الناس وقرارات الحرمان، وكان العالم الذي يبرز حقيقة علمية تتصادم مع آراء الكنيسة كان يحرق بالنار، وجاليليو نفسه كانوا يعني أصدر عليه حكما بالنار، في برونو أيضا أحرق بالنار فعلا. فدي كانت الدين الذي قدم للناس في أوروبا. رد الفعل الطبيعي الناس رفضت هذا الدين ورفعوا الشعار المعروف اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. فأصلا أحد ظهور الحركة العلمانية يعني وعملية فصل الدين عن الحياة هو رد فعل للنموذج السيء الذي قدمته الكنيسة. فمن ثم ظهر اتجاه العلماني بعزل الدين في داخل القفص الصدري، داخل جدران المعابد أو الكنائس، لكن لا يخرج أبدا إلى الحياة ولا يتدخل في حياة الناس أو يقول لهم هذا حلال أو هذا حرام إطلاقا. وذلك الببغاوات من المنسوبين إلى الإسلام أخذوا نفس التصور وعمموه على جميع الأديان بما فيها دين الحق، في حين كل الأسباب التي أدت إلى بروز الثورة العلمانية هذه الإسلام بريء منها تماما. فالإسلام لم يعرف تناقضا مع العلم ولا تناقضا مع الفطرة ولا تناقضا مع العقل إلى آخره. فنعود لموضوعنا، أن الأمم الأخرى إذا تمسكت بدينها تتقهقر، تتخلى عن دينها تقوى، لكن الأمة الإسلامية بالذات على العكس تماما، تتخلى عن دينها تعود لما كانت عليه سابقا قبل ظهور الإسلام، تعود إلى ذيل الأمم، قهر الاستعمار والاستعباد والإذلال إلى آخر ما نلمسه، تتمسك بدينها تتفوق على جميع يعني الأمم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطاها نعمة هي يجب عليها أن تشكرها لا أن تجحدها أو تكفرها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، في إعلاء شأنكم ورفعتكم، وبدون هذا القرآن وبدون هذا الكتاب تعودون لإيه؟ لما كنتم عليه من قبل في ذيل يعني الأمم. يعني فقضية يعني ظهور الدعوات القومية في البلاد الإسلامية كان في اتجاهين. هناك الاتجاه الذي يربط العروبة بالإسلام، يقول نحن عرب والأمة العربية عندها خصائص فطرية في نوع من الاصطفاء كجنس، اللي هي الناحية الإثنية، فنحن قطعا بل جميع المسلمين حتى الأعاجم، وإحنا إذا دورنا حنلاقي نفسنا إحنا المصريين أصلا مش عرب، يعني إحنا عرب بلساننا، شرفنا الله بأن دخلنا في العروبة عن طريق القرآن الكريم والإسلام. لكن الذي أقصده يعني أصلا نحن لسنا عربا، لأن العرب أساسا كانوا فين؟ في الجزيرة العربية. نفكر وأنا في إعدادي، في المرحلة الإعدادية، كان مدرس اللغة العربية بيدينا في الدرس في اللغة العربية بيتكلم على العروبة، فهو بيقول إن إحنا إن رسالة الأمة دي نشر العروبة وإلى آخره يعني. قلت له يعني الصحابة لما خرجوا من جزيرة العرب كانوا رايحين ينشروا العروبة ولا ينشروا الإسلام؟ قال العروبة، كذب له قرنان. فقلت له بعد الحوار الطويل في الآخر، يعني الصحابة لما خرجوا من الجزيرة خرجوا إلى البلاد الأخرى لينشروا العروبة أم لينشروا الإسلام؟ أنا كنت بعتبر نفسي أنا بقى سأحج يعني سيبهد من الإجابة اللي أقول الإسلام، فقال لي لا العروبة. واضح. فهي دي قومية الجاهلية المنتنة. لكن المفهوم الارتباط بين العروبة والإسلام في حق الطاهر الجزائري طبعا وهو رائد في هذا المجال، أو الشيخ محب الدين الخطيب وأدرى بهما، العروبة لا تنفصل إطلاقا عن الإسلام. أما الفكرة الجاهلية فتبناها غير المسلمين لأنهم كانوا أقليات فيريدون أن يذوبوا الهوية الإسلامية في صفة أعم، بحيث تضيع صفة التميز بالإسلام ويبقى دي قومية عنصرية وليست إيه؟ يعني قومية وليست مرتبطة بالإسلام. فمن الناحية العرقية أو الإثنية أفضل الأجناس على الإطلاق العرب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى هذه الأمة العربية، أو اصطفى من أولاد يعني من العرب أبناء إسماعيل عليه السلام، ومن أبناء إسماعيل اصطفى كذا إلى أن وصل الأمر إلى اصطفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خيار من خيار من خيار. هذا من ناحية الإثنية، يعني كجنس وعرق العرب أشرف الأجناس. كيف؟ وفي نفس الوقت مش بنقول أشرف الأجناس، زي واحد ملحد مرة في أحد المجالس، فملحد وجريء شوية عن الدين، فكان بيتكلم فبيقول هم بيقولوا نحن شعب الله المختار، وإحنا بنقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. بيسوي بين المسلمين وبين اليهود في الناحية العنصرية. هم اليهود يقولون نحن شعب الله المختار، وإحنا أي المسلمين بنقول إيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. طبعا هذا تلبيس شيطاني من هذا الملحد. لماذا؟ لأن دعوة اليهود أنهم شعب الله المختار دعوة قائمة على أنهم أحباب الله وأبناء الله وأحباء، وأنهم أفضل الأجناس كناحية عنصرية، ولذلك فالله والعياذ بالله منحاز إليهم مهما فعل. أما نحن فنفهم قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس ليس بصورة مطلقة، وإنما نقصد بها أن هذه الخيرية منوطة بمؤهلات، ليس من بينها الانتماء العرقي. كنتم خير أمة أخرجت للناس، المؤهلات تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه مؤهلات الخيرية. لكن كنظر الناحية العرقية أو الجنسية بصورة مجردة، فالعرب أشرف من غيرهم، لأن الله اصطفى من العرب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام. فده اصطفاء من ناحية العرق، لكن العرق وحده لا يكفي، والدليل واضح جدا في القرآن. يعني أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظر إلى السورة التي خلدت ذكره بأنه من أهل جهنم، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب إلى آخره، مع أنه عم النبي يعني من ناحية العرقية هو. لكن انظر إلى سلمان الفارسي، وانظر إلى بلال الحبشي وصهيب الرومي، كلهم سواسية، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناحية الخيرية عندنا ليست مبنية على الناحية العنصرية. فكجنس الجنس العربي أفضل الأجناس، إن انضاف إليه التقوى فحاز الخيرية من جميع إيه؟ يعني أركانها، إن تخلى عن التقوى فهم من جثى جهنم. واضح؟ فدل المفهوم، لذلك كان الشيخ الخطيب يغضب جدا إذا أحد أدرجه في ضمن القوميين العرب بهذا المفهوم العنصري الجاهلي، وإن كان قوميون يحاولون يعني استغلال اسم محب الدين الخطيب وجهاده، كذلك اسم طاهر الجزائري، واذكرونه من ضمن رواد القومية العربية، لكن يعني يلزم التنبيه، وهذا سنزيده إيضاحا إن شاء الله تعالى فيما بعد. أيضا شهد محب الدين الخطيب النقلة الخطيرة في حياة المسلمين في تاريخهم الحديث، من معالم الحياة الإسلامية وتقاليدها الأصيلة إلى الطراز الجديد من الحياة القائمة على أساس الحضارة الغربية الغازية والقائمة على الإلحاد والإباحية، مع الانسلاخ التام من كل القيم والمثل والأخلاق، وشهد إفلاس العنصر التركي وعجزه عن المضي في تحمل أعباء الرسالة الإسلامية. لأن الأتراك في الفترة الأخيرة، طبعا الدولة العثمانية مرت بثلاثة مراحل، أعظمها طبعا كان مرحلة التأسيس، كانت دولة إسلامية صافية، ثم بعد ذلك بدأت تأخذ بأسباب الوهن والضعف إلى أن انتهى بها الحل لتحكيم القوانين الوضعية، وأسباب كثيرة جدا من الانحراف عن الشريعة الإسلامية أدت إلى أن لما نمت حركة الاتحاد والترقي كان الموضوع سهل، أن هم يقصوا الخلافة أو يتركونها لفترة مجرد اسم بلا رسم وبلا جسم إلى أن يعني قضوا على الخلافة بصورة يعني نهائية كما هو يعني معروف. حتى الذكريات التي بقيت عندنا في بلادنا من تعامل الباشوات والأغوات الأتراك مع الشعوب الإسلامية ما زالت أثرها أعتقد يعني ملموسة بيننا. اللغة التركية في كلمات كتير إحنا بنقولها بننطقها بالتركي الآن في لغتنا العامية حتى. فالمصيبة إن الأتراك حكمونا قرونا طويلة من الزمان ومع ذلك لم يعربوا أنفسهم. وأي حد يحب الإسلام لابد أن يحب العربية، لابد، ما ينفعش، لأن النبي عربي والقرآن عربي والصحابة عرب. ليس أيضا أكرر ليس تحزبا للجنس العربي، لكن هذه الأمة كمؤهلات هي أمة مصطفى عندها قدرات وهي أقدر الأمم على فهم اللغة العربية، وتاريخيا هي التي نشرت الإسلام. فبالتالي الأمل في أن يتم البعث الإسلامي من البلاد العربية أقوى دائما من الأمل أن يتولى ذلك الإيه؟ يعني البلاد الأعجمية. فإتراك كان لهم ذكريات أليمة عندنا هنا في مصر، كان في نوع من التعامل بفوخية، ويعني ما نريد أن نخوض في هذا، مش هيفيد الآن، لكن هو شاهد أيضا إفلاس هذا العنصر التركي وعجزه عن المضي في تحمل أعباء الرسالة الإسلامية. لذلك اللي بيقولوا أن الدعوة الوهابية أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى خرج على الدولة العثمانية على الأمير المؤمنين الخليفة العثماني، الحقيقة كلام فيه مش دقيق لدرجة كبيرة، لأنه بالعكس تماما. أصلا هي الدولة العثمانية عرفت بخبر أحداث الدولة الوهابية الوليدة بعدها بكم سنة، لأن كانوا في صحراء نجد في أعماق نجد، وكانت التواصل طبعا بطيء جدا. ففين لما فاقت الدولة العثمانية وصحت من النوم وسمعت أن في دعوة اسمها الدولة الوهابية، فهي أصلا طول عمرها كانت النجد مهملة تماما ولم يتم اعتبارها جزء من الدولة العثمانية. أضف إلى ذلك هي باختصار شديد موقف الدعوة الوهابية بالنسبة للدولة العثمانية هي لم تكن سبب في انهيار الخلافة العثمانية إطلاقا، لا، الأسباب داخلية جوه الإمبراطورية نفسها وانحرافهم عن الإسلام. لكن باختصار شديد حتى لا نطيل في هذه الجزئية، الدعوة الوهابية كانت عبارة عن محاولة للإفلات من السفينة العثمانية الغارقة. الباخرة بتغرق وفي قوارب نجاة، الوهابيون أخذوا قارب نجاة وحاولوا يبعدوا عنها عشان ما يغرقوش مع السفينة. دي القضية باختصار. فالدعوة الوهابية كانت محاولة للإفلات من السفينة العثمانية الغارقة والتي غرقت بالفعل، ونجحت الدعوة الوهابية نجاحا لا يزال أثره إلى اليوم. يعني كان دعوة التجديد الوحيدة اللي احنا ممكن نقول ان أثرها لم تمتد فقط في خلال قرن واحد من الزمان، وإنما امتد أثرها في كل المجددين من بعدها. شهد أيضا محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى دعاة القومية الطورانية من ملاحدة الترك يتسلقون إلى مراكز السلطة في الدولة العثمانية وينهون الخلافة ويحاولون فرض القومية التركية على الشعوب الأخرى الخاضعة للدولة العثمانية في حركة عنصرية تحاول إذابة تلك الشعوب في العنصر الحاكم دون أي مميزات أو مؤهلات للقومية المتحكمة سوى القهر والغلبة، وخاصة بعد تنكرها للإسلام. في هذا الجو افتقد محب الدين رحمه الله الأمة العربية والدور الذي يمكن أن تلعبه وقدراتها وخصائصها التي ترشحها للقيام بذلك الدور. لذلك تغنى بالأمة العربية واستعداداتها، ولكنه لم يفهم من العربية يوما شيئا غير الإسلام، وكان ينال، كان يهاجم، وكان ينال من الكتاب المسلمين الذين يفرقون بين العروبة والإسلام ويعتبرهم من جملة من ساهم في نجاح الحركة القومية البعيدة عن الدين. يعني أي كاتب مسلم يدعو إلى القومية العربية كقومية كان يناله سهام وهجوم الشيخ محب الدين الخطيب، وكان يعتبر أن هذا الشخص حتى لو كان كاتبا إسلاميا لكن يؤيد القومية بالمفهوم العنصري، كان يرى أنه يعني يتواجد في خندق واحد مع أعداء الإسلام، وأنه ينصر القوميين لكي يقوموا بحركتهم التي تبعد الأمة عن الدين. نعم. وكان ينال من الكتاب المسلمين الذين يفرقون بين العروبة والإسلام، ويعتبرهم من جملة من ساهم في نجاح الحركة القومية البعيدة عن الدين. ولم يكن يوما ما قوميا عربيا، ده كلام الأستاذ ممدوح فخري اللي هو صديق الحميم في آخر عمر الشيخ الخطيب رحمه الله، فانتبهوا لهذه العبارة: ولم يكن يوما ما قوميا عربيا. وكان يغضب إذا وضع في صف القوميين العرب الذين ساهموا في القضاء على الخلافة الإسلامية، وإنما كان يدعو كما قال. ما هي دعوة الخطيب؟ يدعو إلى الحكم الذاتي الذي يبرز خصائص الأمة العربية في ظل الإسلام والخلافة. يعني هو ما كان يطالب بإلغاء الخلافة، لكن يريد أن العرب يعني في مواجهة التتريك العنصري أن العرب يكون لهم حكم ذاتي، يحكمون حكم ذاتي يعني يبرز خصائص الأمة العربية لكن تحت ظل الإسلام والخلافة الإسلامية. لقد كان رحمه الله يؤمن بالسر العظيم الكامن وراء اختيار الله تعالى للعربية لغة لكتابه، وللأمة العربية حاملة لأكمل رسالاته. قال الشيخ رحمه الله: وأمجاد العروبة لا ينفك تاريخها من تاريخ الإسلام بحال. يعني جميع أمجاد العروبة إنما صنعها الإسلام، لأنه الذي الإسلام هو الذي جعل الإيه العربة شعبا له قيمة، بدون الإسلام أصفار. كان يؤمن رحمه الله بالسر العظيم الكامل وراء اختيار الله تعالى للعربية لغة لكتابه، وللأمة العربية حاملة لأكمل رسالاته. يقول الخطيب رحمه الله: وأمجاد العروبة لا ينفك تاريخها من تاريخ الإسلام بحال، فإذا حيل بين الإسلام والعروبة كانت العروبة جسما بلا روح. لو جسم خرجت منه الروح، هل هناك قيمة لهذا الجسم؟ ميت. فهذا هو نظرته إلى الربط بين العروبة والإسلام، فالعروبة هي الجسم والإسلام هو الروح، سر حياة هذا الكيان. يقول: فإذا حيل بين الإسلام والعروبة كانت العروبة جسما بلا روح، وكان الإسلام روحا بلا جسد. وهذا تاريخنا العربي من بدايته إلى اليوم لا نراه ازدهر وانتعش وكان مظهر العز والقوة إلا في الأدوار التي كان الإسلام يزدهر فيها وينتعش ويأخذ نصيبه من العز والقوة. ويكذب من يظن أن العرب تنمو عزتهم بروح أجنبية غير روح الإسلام. لا يمكن، يستحيل أن الأمة العربية تنهض بغير الإسلام إطلاقا، لأنهم إذا تنزلوا عن الإسلام فإن الله يعاقبهم بأن يردهم إلى ما كانوا عليه، ولا يمكن أن يعتزوا إلا بالإسلام. واضح؟ فهذا هو المفهوم الربط بين الإسلام والعروبة عند محب الدين الخطيب. هذا الكلام ذكره في مقدمة ديوان مجد الإسلام للشاعر الكبير أحمد محرم رحمه الله تعالى. يقول أيضا الخطيب في تعليقه على ديوان مجد الإسلام: وستتمتع به نفوس محب الأدب الرفيع والنظم البليغ أزمانا وأزمانا، إلى أن يوجد الشاعر الذي يكتشف سر الله في اختياره العربية لغة لتنزيله، والعروبة بيئة لأكمل رسله، وأهلها أصحابا وأعوانا على حمل رسالته إلى آفاق آسيا وأفريقيا ثم إلى أوروبا. في حديثه عن شيخه العلامة الكبير طاهر الجزائري رحمه الله تعالى يقول: من هذا الشيخ الحكيم عرفت عروبتي وإسلامي، منه عرفت أن المعدن الصديق الآن أو الصدئ الآن الذي برأ الله منه في الدهر الأول وصول العروبة ثم تخيرها ظئرا للإسلام، إنما هو معدن كريم لم يبرأ الله أمة في الأرض تدانيه في أصالته وسلامته وصلابته وعظيم استعداده للحق. هذا فيما يتعلق بالتعريب أو الاهتمام باللغة العربية والربط بين العروبة والإسلام، وإن كان الكلام هنا مختصرا، لكن إن شاء الله سنجتهد بدون قطع موعد إن شاء الله إن استطعنا الأسبوع القادم نناقش فكرة الجمعيات القومية التي نشأت في الفترة والفرق بينها وبين هذا الاتجاه الذي كان يمزج امتزاجا متينا بين العروبة وبين الإسلام ولا يفصل بينهما على النحو الذي بينه الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى. نقفز إلى ركن آخر من أو ساحة أخرى من ساحات جهاد وإنجاز العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، وهو جهود الخطيب في مواجهة التغريب. كما كان يتحمس لبعث اللغة العربية وأدابها والاهتمام بالعروبة الإسلامية، كان أيضا على الجهة الأخرى سيفا مسلطا في وجه دعاة التغريب. فالتغريب يعني كان من التحديات الخطيرة جدا التي ظهرت في تلك الفترة. كانت السيطرة الاستعمارية الطويلة على البلاد العربية من أهم العوامل التي دفعت العرب والمسلمين إلى البحث عن أسباب تطور وتقدم الغرب. فقد لمس المثقفون العرب بعد تماسهم مع الغربيين البون الشاسع بين الغرب المتقدم والشرق المتخلف، وحاول هؤلاء معرفة أسباب تخلف العرب والمسلمين ودراسة الطريقة التي استطاع بها الغرب النهوض والتحضر. وظهرت نتيجة لذلك أفكار ونظريات حاولت تقديم الحلول والاقتراحات اللازمة لتقدم العرب والمسلمين. وكانت دعوة التغريب من أهم وأخطر هذه الدعوات، إن الحل هو في التغريب، في اتباع الغرب وأخذ كل ما في الحضارة الغربية حلوها ومرها. ودي دعوة طبعا معروفة تبناها أناس كثيرون كما سيأتي. انتشرت دعوة التغريب في عصر السيد محب الدين الخطيب رحمه الله، وكان لها أثر كبير في التغيرات التي طرأت على البلاد العربية خاصة والإسلامية بشكل عام. والمقصود بمفهوم التغريب هو ما تبناه كثير من المفكرين في تلك الأيام، وهو الدعوة إلى الأخذ عن الغرب ومحاولة تقليده في شتى الأمور من أجل التطور والتقدم. واعتبر بعضهم أن هذا المفهوم هو المفهوم الظاهر للتغريب فقط، وأوجدوا لهذا المفهوم تعريفا آخر. يعني موضوع أن احنا التغريب هو سبيل التطور والتقدم، ده يعني إيه؟ ده المفهوم الظاهر، لكن في غايات من هذا التغريب وأهداف من هذا، يعني يقصده هذا التيار. فقد عرف بعضهم هذا التيار بأنه تيار يرمي إلى خلق عقلية جديدة تعتمد على تصورات الفكر الغربي ومقاييسه. يبقى تغيير في العقول وفي الأفكار، مش مجرد ان احنا عايزين اللي هو المفهوم الساذج بقى الظاهري، ان التغريب هو ايه؟ الوسيلة لتحقيق التقدم والتطور. لا، في تعريف ادق للتغريب يضيف الى هذه النعرة او الدعوة انها تطور، يضيف لها ايه؟ الهدف الاخطر والمتخفي من وراء عملية التغريب، يرمي الى خلق عقلية جديدة تعتمد على تصورات الفكر الغربي ومقاييسه، ثم تحاكم الفكر الإسلامي والمجتمع الإسلامي من خلالها بهدف سيادة الحضارة الغربية وتسييدها على حضارات الأمم ولا سيما الحضارة الإسلامية. وده الواقع الآن نحن نقرأه في واقعنا، إن الغرب يتعامل باستعلاء ويعطي نفسه الحق في أنه يحاكم مبادئنا وقيمنا وديننا وقرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يحذف منها ما شاء ويجبرنا على أن نتنكر لما يكرهه من المفاهيم، سواء في ذلك مفاهيم الجهاد، مفاهيم قضية المرأة، حتى الميراث بيحاولوا أن يتدخلوا في قضية الميراث بدعوى حقوق المرأة والمساواة بين الرجل. وشاعت الآن مصطلحات كانت مكروهة جدا وغير مقبولة، كاش مصطلح المجتمع الذكوري، يعني المجتمع الذي يكون الرجل فيه ايه قيما على المرأة، لا كله لازم يكون سواسيه. ده النساء يعني وصل الحركة بقى الفيمينيزم بقى اللي هي تفوق المرأة كمان، والرجال هم اللي بيعملوا مظاهرات وطالبون المساواة بالمرأة في بعض البلاد. فالحقيقة هذا التعريف مهم جدا، فلا نقف عند دعوة المزيفة الكاذبة الظاهرة أن المقصود من التغريب أن نصل إلى التقدم وإلى التطور وإلى آخره، لكن المقصود من التغريب إحداث تغيير في العقلية الإسلامية. وذلك يهتمون جدا بالتدخل كالسرطان في مناهج التعليم، لأن هذه صناعة العقول وصناعة أجيال تزداد بعدا عن الإسلام ومفاهيمه والاعتزاز به. إذن التغريب في تعريف آخر هو تيار يرمي إلى خلق عقلية جديدة تعتمد على تصورات الفكر الغربي ومقاييسه، ثم تحاكم الفكر الإسلامي والمجتمع الإسلامي من خلالها. يبقى ياخدوا مفاهيم الغربية والقيم الغربية ثم تستعمل كميزان، ويحاكم الإسلام والمجتمع الإسلامي وقيمه بالقيم الغربية. بهدف إيه بقى المحاكمة بتحصل؟ بهدف سيادة الحضارة الغربية وتسييدها على حضارات الأمم ولا سيما الحضارة الإسلامية. قال بعضهم إن التغريب هو المذهب الذي كان يدعو إلى الجديد، وهو كل طريف طارئ علينا مما هو منقول في معظم الأحيان عن الأوروبيين. يمكن أيضا أن نقول إن التغريب هو التيار الذي ظهر نتيجة ظروف معينة حلت بالأمة الإسلامية والعربية، وكان هذا التيار يدعو إلى الأخذ عن الغرب في كل المجالات بهدف التطور والتقدم، ولكن الداعين إلى هذا التيار والمدافعين عنه تطرفوا في آرائهم لدرجة رفضهم وتبرؤهم من كل ما يمت إلى القديم بصلة. المعركة المعروفة التاريخية بين القديم والجديد، فكل جديد حق وكل قديم عندهم أو في زعمهم باطل، فأي شيء يمت إلى القديم بصلة من قريب أو بعيد، من دين من تقاليد أو موروثات أو حضارة أو لغة، أي شيء يتعلق بهذا الماضي فلا بد من أن تتبرأ منه كي يحصل هذا التغريب. ولذلك بعض الناس يسيء فهم عبارة بتشيع، هي في عبارة كانت بتستعمل من مدة وما زالت تستعمل حتى الآن بالمفهوم مغاير المفهوم الذي يقفز لأذهاننا المتعلق بكلمة السلفية. فبعض الناس بتفهم أن السلفية زي ما إحنا بنفهمها، المنهج السلفي وخصائصه ومقوماته إلى آخره، لكن لا، هم حينما كثير من المستشرقين وبعض الكتاب أو الأدباء أو الإعلاميين في بلادنا من قديم وحديثا أيضا، كلمة السلفية لها علاقة بموضوع التبرؤ من القديم. فالسلفية يعني مش مقصود بها المعنى الدقيق اللي إحنا نفسنا السلفيين بنقوله، لا، يقصد بها الرجوع للقديم للسلف. فأي حاجة فيها التمسك بشيء قديم، القرآن والسنة والتاريخ الإسلامي والقيم الإسلامية، فهي داخلة في الإيه؟ في السلفية. ولذلك مثلا يصنفون جماعة الإخوان على أنها جماعة سلفية. فالإخوان في الجملة هم يصنفون أنهم يعني إيه حركة سلفية. سلفة معناها إيه؟ تتمسك بالقديم السالف الماضي، وليس التغريبية بالمعنى أنها تتبرأ من القديم وتتمسك بالجديد الذي يرد من الغرب. فبهذا المعنى ففي كلمة سلفية مش في كل مرة لما بتهاجم يقصد بها المعنى النوعي، الاصطلاح المعروف اللي هو المنهج السلفي اللي احنا بنتكلم عنه، لكن بيستعملوها على السلفية أي حد يتمسك بشيء قديم ولا يتبرأ منه ولا يقبل الجديد بكل يعني حذافره. هؤلاء يتصوروا أن التقدم والتطور لا يأتي إلا بترك الماضي وما فيه من خير وشر والأخذ عن الغرب بكل ما فيه من خير وشر. واحد اسمه أغا أغلي أحمد من ملاحدة الأتراك، أغا أغلي أحمد قال إيه مرة، يعني بيعبر عن رفضه للإسلام وذوبانه في الغرب، يقول لقد قررنا أن نأخذ كل ما عند الأوروبيين حتى النجاسات التي في أمعائهم والالتهابات التي في رئيهم، يعني الذوبان في الاستعباد الكامل للغرب. يقول لقد قررنا أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى النجاسات التي في أمعائهم والالتهابات الأمراض التي في رئيهم، جمع رئة. فتخيلوا واحد في يوم الأيام كان رد عليه الشيخ محمد الخضر حسين، وصل به البجاحة إلى حد أنه طالب بأن تبنى المساجد موافقة للطراز المعماري الذي تبنى عليه الكنائس، والناس تجلس في كراسي خشبية المستعرضة هذه كما يكون الحال. يعني شوف إلى أي مدى وصل الذوبان في يعني الانقياد للغرب. يقول: فهؤلاء تصوروا أن التقدم والتطور لا يأتي إلا بترك الماضي وما فيه من خير وشر والأخذ عن الغرب بكل ما فيه من خير وشر. لذلك نرى أن هؤلاء وقعوا في تناقض عجيب، حيث كانوا ينتقدون التقليد واتباع القديم، وكانوا بنفس الوقت يقلدون الغرب. فالجديد هو في حقيقة الأمر قديم الأوروبيين، والذين يسمونهم المقلدين كانوا هم الذين يقلدون آباءهم وأجدادهم، في حين أن من يسمون بالمجددين كانوا هم الذين يقلدون الأوروبيين. المقلدين في بلادنا بيقلدوا من الآباء والأجداد الأسلاف، أما الجماعة المجددين دول فدول برضو بيقلدوا، بس بيقلدوا من الغرب. وذلك يعني بعض الشيوخ رفض أن يسموا بالمجددين، قال هنسميهم المجددينات. قالوا ده طب ده جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم؟ فقال جمع مخنث سالم. نعم، يعني فهو أصلا أنت بتقلد وهو بيقلد، لكن أنت بتقلد من نفس بيئتك، فضلا عن بأن الدين الحق لا يقال فيه مثل هذا المعنى من التقليد. فأنت تتبع تكون ذيلا للغرب، وأولى بك أن تتبع دينك ويعني هويتك. ظهر تيار التغريب نتيجة لعدة أسباب، أهمها قدوم كثير من البعثات والإرساليات الغربية إلى الشرق، والتي جاءت إليه من أجل تحقيق أهداف وغايات خطيرة ظهرت فيما بعد. فكانت هذه الإرساليات مقدمة لدرس وفهم الشرق من أجل تمهيد الطريق لاحتلال هذه البلاد والسيطرة عليها واستغلالها. وكان لسياسة العثمانيين التجهيلية والتخلف الشديد في كل مناحي الحياة أثر بالغ في توجه هلاء العرب إلى الغرب والدعوة إلى اقتباس علومه وحضارته، فانساقوا إلى هذا دون النظر إلى غيره، مما أوجد صراعا بين دعاة الاقتباس عن الغرب ودعاة المحافظة على القديم. ثالثا، سفر كثير من العرب والمسلمين في بعثات علمية إلى الغرب، حيث لمسوا الفارق الكبير بين الغرب المتحضر والشرق المتخلف، فحاولوا أن ينبهوا قومهم إلى ما هم فيه من تخلف وتأخر، ودعوا إلى الأخذ عن الحضارة الغربية دون التنكر لحضارة هذه الشعوب أو لدينها. وبعد السيطرة البريطانية والفرنسية على الأمة العربية وإسقاط الخلافة العثمانية، نشط تيار التغريب نشاطا كبيرا في كل البلاد العربية والإسلامية، وتلقف أهلها ما طاب لهم من الحضارة العصرية. نشط التغريب في مصر أكثر من غيرها في بلاد العرب، دائما مصر هي القلب، يعني الذي يريد ينشر خير أو فساد لازم يجي مصر، لأن مصر لها ثقل ما يجحده أي عاقل. ولذلك الملك عبد العزيز نفسه ملك السعودية الأخير كان يوصي أولاده ويقول لهم: قيسوا حال الأمة العربية قوة وضعفا بحال مصر، فإنها ميزان قوة العرب والمسلمين. ولذلك يعني أي قوة وأي فكر عايز ينتشر بيجي مصر، ولذلك الشيعة مستعدين أن يعني يتفانون الآن في محاولة أن يوجدوا لهم موطئ قدم في داخل مصر، عرضوا آخر حاجة أن هم هيشتكوا مصر للأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة، أن بيقولوا إحنا أحق برعاية العتبات المقدسة، عايزين هم اللي يبقوا سدنة قبر الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة إلى آخره. فيقول إحنا يعني نحن أتباع وأحباب أهل البيت، وأن مصر بتضطهد الشيعة، وحيتقدموا شكوى للأمم المتحدة أو يكونوا قد تقدموا بالفعل من أجل إيه؟ عايزين بأي طريقة يدخلوا. هم أيام السادات حاولوا يدخلوا الجماعة البهرة، البهرة دول من الطوائف الإسماعيلية الشيعية بس غارقين في الضلال أكثر حتى من الإمامية، وهم دول اللي جابوا المقصورة الذهبية لقبر الحسين الوهمي، لأن الحسين مش مدفون طبعا في القبر. لكن الآن في وعي أكثر، يعني في شعور بالخطر، في إدراك لهذا الأمر، ولذلك تم رفض إغراءات شديدة جدا بدخول يعني ملايين السياح الرافضة لإنعاش السياحة في مصر، وإمداد مصر بتمويل كبير جدا نتيجة الانتعاش السياحة الدينية مع الرافضة. فطبعا معروف يعني إن إيه؟ إنهم يقصدون إيجاد بؤرات سرطانية في مصر، تجنيد ناس من مصر بشرائهم كي يتولوا يعني نشر هذا السرطان في جسد مصر السنية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحبط كيد الرافضة وذيوا لهم من الإعلاميين الذين يعطونهم الصحافة مفروش وإيجار، يدفع بيكتبوا شتم في الصحابة وشتم في عائشة رضي الله عنها إلى آخر كما هو معلوم. لكن الحمد لله طبعا الآن في نوع من الوعي حصل عند الشعوب الإسلامية بخطر الرافضة وعدم الخداع بالدين الباطل الذي هم عليه والذي هو بريء تماما من الإسلام، دين آخر غير الإسلام. الناس أصبح عندها وعي، وبعض الزلات من الرافضة ومن الشاطر حسن وإيران وغيره طبعا استعجلوا هم شوية فانكشفوا في الحقيقة، ولذلك في نوع من الوعي المفروض هو يزيد، ولا ننسى أبدا تنبيه لهذا الخطر. نعود لموضوعنا. يقول: نشط التغريب في مصر أكثر من غيرها من بلاد العرب، وذلك بسبب وضع مصر الخاص وسيطرة بريطانيا عليها وسياستها فيها، فكانت مصر ملتقى المثقفين والأحرار العرب من كل البلاد العربية، وكانت أيضا منبع الأفكار والدعوات الجديدة. أما أهم رموز التغريب أو أهم من حمل لواء التغريب في البلاد العربية، فأولهم كان رائد في هذا الأمر هو مين؟ رفاع رافع الطهطاوي. أيضا رفاع رافع الطهطاوي هو من الأشراف، يعني من المنتسبين لآل البيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا هو خرج مع البعثة، أول بعثة ذهبت إلى فرنسا، ويعني تشبع بالأفكار التغريبية وأراد أن ينشرها هنا في مصر. أيضا الشيخ محمد عبده له دور في هذا. كلاهما يعني الطهطاوي ومحمد عبده لم يكن يرمي إلا لتقدم الشرق دون التخلي عن دينه. يعني الطهطاوي ومحمد عبده ما قالوش بالمفهوم التغريب اللي هو إن احنا نتقدم ونتخلى عن الدين، واضح؟ إذ إنهما كانا يؤمنان بأن الإسلام هو الدين الذي يجب أن يحكم بلاد الإسلام، ولكن لا مانع من الأخذ عن الغرب بما يلزم من أجل التطور والتقدم. مشكلة إن محمد عبده اللي استعمله العلمانيون قنطرة زي اللي بالكوبري بيمر عليه، وانطلقوا بقى إلى الفجور في الدعوة إلى العلمانية والتبرؤ من الدين. فمحمد عبده فتح الباب لغيره من المفكرين الذين انطلقوا من مدرسته وتأثروا بأفكاره وأخذوا يفكرون بطريقته، فقد كان معظم رموز التغريب الذين جاءوا فيما بعد هم من تلاميذه أو من مرافقيه ومريديه. يعني ثلاثة من تلاميذ محمد عبده هم أفسدوا الحياة في مصر. قاسم أمين أفسد الحياة الاجتماعية، أحمد لطفي السيد طلعت حرب على فكرة، يعني كان له وجه إسلامي جميل جدا زي مصطفى كامل، بس محجوب الآن، ما حد بيتسلط الضوء على طلعت حرب. ده من أكثر من واجهه قاسم أمين، وألف كتبا رائعة في الرد على قاسم أمين والتمسك بالحجاب. لا لا لا، هو أحمد لطفي السيد وقاسم أمين وسعد زغلول. طبعا أنا بدور على سعد زغلول. سعد زغلول أفسد الحياة السياسية قاسم أمين أفهم الحياة إيه؟ يعني الاجتماعية. أحمد السيد بيسموه أستاذ الجيل. المهم أنه من رواد التغريب أحمد لطفي السيد، هم دول تلامذة محمد عقل، ويعتبر أحمد لطفي السيد حاملة لواء التغريب في مصر والداعي إلى القومية المصرية، كان يرفع شعار مصر للمصريين، مصر للمصريين. قاسم أمين الذي يعتبر رائد تحرير المرأة في العصر الحديث والداعي إلى إعطائها حقوقها ومشاركتها في الحياة العامة. سعد زغلول السياسي، الزعيم السياسي المعروف في مصر وفي الوطن العربي. بالرغم من أن محمد عبده استغل كقنطرة لنشر التغريب، مع أنه لا يتبنى التغريب بالمفهوم الخبيث، هو كان يريد التمسك بالعقيدة الإسلامية والمنهج الإسلامي، لكن مع الاقتباس النافع من الحضارة الغربية. وبالرغم من ذلك لا يمكن اعتبار الشيخ محمد عبده من التغريبيين الذين دعوا إلى الأخذ عن الغرب دون ضوابط، بل إن الدارس لسيرة الشيخ محمد عبده يجد أنه كان يدعو إلى الأخذ عن الغرب بما يناسب وضعنا ولا يتناقض مع ديننا، بعكس ما وصل إليه تلاميذه من التغريبيين فيما بعد. هناك أسماء أخرى يعد أصحابها من دعاة التغريب، منهم شبلي شميل وهو طبيب سياسي أديب لبناني أقام يعني بمصر، سلامة موسى، وسلامة موسى طبعا ده كارثة، منهم أيضا طه حسين، منهم علي عبد الرازق، منهم محمود عزمي، منصور فهمي وغيرهم. عبر هؤلاء الكتاب عن أفكارهم في كل كلية الأداب في الجامعة المصرية وفي المنتديات وفي عدد من الصحف والمجلات، وتحدث هؤلاء المفكرون عن مجموعة من الأفكار والقضايا كانت تدعو بمجملها إلى ترك الماضي والانعتاق من القديم والأخذ عن الغرب وحضارته ومماشاته في كل المسائل التي تخص تنظيم الحياة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وحتى دينيا ومن أهم هذه الأفكار، وذكرت لكم مثال الغرق لفكرة التغريب حتى دينيا، وصل إلى حد واحد اقترح زي ما قلت لكم أن الكنائس المساجد تبنى على نفس هيئة الكنائس، والناس تقعد فيها برضو على كراسي بتاعت الكنيسة. وقال إيه تاني؟ وقال إن الصلاة كل يوم الحد مش يوم الجمعة، تخيلوا يعني، وده بيعتبر نفسه مسلم كده لسه فاضل معاه إسلام. ها؟ يعني بدل يوم الجمعة خليه يوم الحد، عشان يوم الحد أجازة الناس العصريين وأجازة الغربيين، فخلينا عشان نبقى غربيين حتى النخاع إن نلغي يوم الجمعة صلاة الجمعة وخليها يوم الإيه؟ الأحد. يروح الكنيسة بالمرة بقى، ما هو ده الشيء اللي بقي، يعني إيه اللي فاضل بقى؟ من أهم هذه الأفكار التغريب بالمعنى الخاص الضيق لهذه الكلمة، دي أفكار بقى هذه الإيه؟ الجوقة، بمعنى نبذ الشرق والعرب والإسلام واللحاق مباشرة بالمدنية الغربية بكل حسناتها وبكل سيئاتها. وأبرز من مثل هذا الاتجاه أحمد لطفي السيد، أحمد لطفي السيد صاحب شعار معروف أول هو مصر للمصريين، مصر المصري. الواقع أن مصر مستحيل تكون المصري فقط، الواقع هي مصيرها وقدرها، لأن زي ما قال واحد مرة يعني أن مصر لا يمكن تحصل حرب في المنطقة من غير ما تدخل فيها مصر، يا إما هي تدخلها يا إما تقحم فيها. فالواقع أنه إن مصر بوضعها لا يمكن أصلا أن تكون المصريين فقط. صحيح إن يعني في ناس بترفع نظرية سنقاتل حتى آخر نقطة دم المصرية، لكن دي يعني ده الواقع. فمن أبرز معالم الأفكار هذه المجموعة من الناس التغريب بالمعنى الضيق لكلمة التغريب، اللي هي نبذ الشرق والعرب والإسلام واللحاق مباشرة بالمدنية الغربية بكل حسناتها وبكل سيئاتها. وأبرز من مثل هذا الاتجاه أحمد لطفي السيد وسلامة موسى وطه حسين ومحمود عزمي الذين ارتبط لديهم مفهوم التغريب بمفهوم القومية المصرية أو الفرعونية الضيق والمعادي صراحة لكل انتماء عربي. ولحد عهد قريب كان الأسبوع اللي فات كان في شخصية قبطية بيتكلم على فترة الحكم الإسلامي أنها كانت فترة احتلال عابرة، فترة دخول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى ما بعدها دي بيعتبرها فترة احتلال، وإن مصر المسلمين احتلوها. فكان هذا المفهوم التغريب مرتبطا بمفهوم القومية المصرية أو الفرعونية الضيق والمعادي صراحة لكل انتماء عربي وإسلامي وشرقي تاريخي أو ديني أو أدبي، ولم يكن العداء للعربية الفصحى ومعركة القديم والحديث إلا وجها لظاهرة التغريب بهذا المعنى. ثانيا بجانب التغريب بهذا المعنى الليبرالية، تبني الدين الليبرالي أو المذهب الليبرالي. الليبرالي يعني التحرر من كل قيد وبالذات قيد الدين. أرجو أن يأتي فرصة بعد أن نتكلم فقط عن الليبرالية، لأن الليبرالية الآن هي الطاغوت المنتظر قدومه أو المرشح للقدوم. يعني الليبرالية تعني تحرر العقل من كل سلطة عقلية سابقة والنظر إلى موضوعات المعرفة والمجتمع نظرة عقلية متفردة مدعومة بالفكر الوضعي الخالص البعيد عن موروثات سابقة، تخلص تماما من أي شيء قديم، قرآن، سنة، تراث إسلامي، تاريخ، أدب، كل ده ينتهي ويتحرر الإنسان من كل سلطة عقلية سابقة والنظر إلى موضوعات المعرفة والمجتمع نظرة عقلية متفردة مدعومة بالفكر الوضعي الخالص البعيد عن موروثات سابقة. ده أصل معنى الليبرالية أو الليبراليزم، وكانت ظهرت طبعا في القرن التاسع عشر في أوروبا وتعني التحرر وبالذات من الدين أو بتعبير أخص من الكنيسة ومن سلطة الدولة وتقليص سلطة العائلة المالكة والأريستقراطية والمبادرة الحرة في الاقتصاد والترقية الحرة للفرد. طبعا الآن الليبرالية حصل فيها تغيير، مش يعني الليبرالية مش زي الليبرالية في القرن التاسع عشر، وإنما الليبرالية الآن تدعو إلى مزيد من الحكم بدل الحد من هذا يعني الحكم. طبق الدكتور طه حسين التفكير الليبرالي بمعناه هذا، وطبق النهج الديكارتي اللي هو نسبة إلى رينيه ديكارت، بيضع للعلوم كلها سواء كانت رياضية أو طبيعية منهجا واحدا يعتمد على البراهين الرياضية، وضع مكان قواعد المنطق الأرسطي القديم اللي هي وضع أربع قواعد اللي هي قاعدة اليقين وقاعدة التحليل وقاعدة التركيب وقاعدة الاستقراء. فطبق طه حسين النهج الديكارتي الليبرالي في جوهره والنقد العلمي على دراسة الأدب العربي الجاهلي، فقرأه قراءة متحررة من كل معطى ديني سابق، فانتهى إلى نتائج رأى نقاده أنها خرجت به عن حدود الاعتقاد الإسلامي. ومعارك طويلة، معارك تحصيل، معارك طويلة مش هيناسب أن نذكرها الآن بالتفصيل. أما شبل إشمايل وسلامة موسى وإسماعيل مظهر فقد ارتبطت الليبرالية العلمية عندهم بتبني الداروينية اللي هي منهج النشوء والارتقاء والترويج له ترويجا واسعا. ثالثا يبقى التغريب بالمعنى الضيق الليبرالية، ثم ثالثا إيه؟ العلمنة. العلمنة تبدت في الدعوة الصريحة إلى تأسيس الدستور على القانون الوضعي وتأسيس الدولة على قواعد عصرية غربية ليس للدين الإسلامي أي دور فيها، أو بتعبير مشهور فصل الدين عن الدولة. ومع أن هذه الدعوة قديمة إلا أنها ارتبطت منذ عام 1925 باسم شيخ أزهري سابق هو علي عبد الرازق. بدأ هؤلاء المفكرون بنشر أفكارهم وهجموا كل ما هو موروث ومتعارف عليه من الحضارة العربية والماضي الإسلامي، ودعوا إلى مشاركة الأوروبيين والسير معهم في طريقهم مهما اختلف عن حياتنا وتقاليدنا وديننا. فشملت هذه الدعوة كل مناحي الحياة، مادية واجتماعية وعقلية وروحية. اشتملت هذه المعركة الكبيرة على ميادين كثيرة فرعية برزت من بينها 4 ميادين دار النزاع فيها حول المرأة والزي والتعليم والأدب والتربية. إيه أحسن كتاب تطالع فيه هذه المعارك؟ معركة ضد اللغة العربية، معركة تحرير المرأة، معركة الأزهر، تحطيم الأزهر، معركة القديم والجديد، معركة الخلافة إلى آخره. أحسن كتاب يقرأ، عايز ترشيح اسم واحد بس من وجهة نظر إسلامية. أصل هو كتاب ده يعني غير مسبوق، له ميزات، والعمل طبعا شخصية كبيرة قوي رحمه الله تعالى. وبعدين هذا اسكندراني كان ساكن فوق مسجد المروة في سان ستيفانو. طيب انت جبت الاسم بقى، الدكتور محمد حسين. ايه اشهر كتاب الدكتور محمد حسين على الاطلاق؟ الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر. ده كتاب لازم تقروه يا جماعة، ده لازم يعني انت لان التاريخ بيعيد نفسه، نفس المعارك اللي ظهرت من الحرب العالمية الاولى الى الفترة التي يعني عصرها الكتاب اقولك فيها. وبعدين ده الدكتور محمد حسين رحمه الله، الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر. طبعا مستغربين من الاسم. الكتاب ده ألفه الدكتور محمد حسين وهو جالس في فم الأسد، لأن هو مؤسس كان رئيس قسم اللغة العربية هنا في الإسكندرية، وكان في ظلة الحقبة، حقبة القرون الوسطى المظلمة بتاعت مصر. ومع ذلك أفلح بنوع من الحكمة ونوع من الكياسة. يعني أحسن كتاب يقرأ في الفكر أو في الغزو الفكري هو هذا الكتاب، كتاب موضوعي للغاية. ده كتاب أساسي جدا، يعني أي حد ينتمي للعمل الإسلامي لابد أن يتقن هذا الكتاب، لازم تقروه. فهو تعرض لهذه القضايا، ما جابش حاجة من عنده، هو بينقل من الإعلام، من الصحافة والمؤلفات، وبيحلل ويضعها بجوار بعضها البعض، بجانب أنه بيضفي طبعا بصمته الرائعة والغيرة الإسلامية المتدفقة من قلمه. في يعني هو يعتبر كتاب أدب وكتاب تاريخ وحاجة جميلة جدا، كتاب رائع. أي نعم هو سماه اسم في نوع من التمويه، لكن هو إسلامي 100%. طيب بيقول بعد كده: فظهرت الدعوة إلى سفور المرأة واختلاطها بالرجال على مثل ما يحصل في الغرب، على الرغم من أن قاسم أمين الذي كان من أوائل من طرح قضية المرأة وتحررها لم يدعو إلى نزع الحجاب، وإنما دعا إلى نزع النقاب الذي كان سائدا في عصره. ولكن تطور الأحداث جعل مسألة المرأة وحجابها تتطوران إلى هذا الحد الذي وصلنا إليه. ولذلك قاسم أمين نفسه أبدأ اندهاشه مما وصلت الدعوة بتاعته من الانحلال في النساء، وقال: أنا ما دعوته لهذا، وتبرأ من إيه؟ منه كان يقصد هذا من دعوتي إلى تحرر المرأة. لكن طبعا دي نتيجة طبيعية مش غير مستغربة، إن ده سلم، يعني درجات تؤدي بعضها إلى بعض. ظهرت الدعوة إلى استبدال الزي العربي أو التركي باللباس الغربي الأوروبي، وظهرت الدعوة إلى تغيير مناهج التعليم، والدعوة إلى إصلاح الأزهر وحصر رجال الدين في المساجد وعدم تأثيرهم في المجتمع حتى يصير الدين والتعليم الديني مماثلا لما يحصل في الغرب. يعني يبقوا العلماء الدين زي رجال الإكليروس كهنوت. أما في ميدان اللغة والأدب فقد دعا المتغربون إلى استخدام اللغة العامية بدل اللغة الفصحى، ودي طبعا قضية لها علاقة جدا بالتعريب والتغريب. لا يمكن أن واحد يحارب الإسلام في أي مكان في البلاد العربية إلا ولا بد أن يكون أحد أعمدة وأركان خطته ومؤامرته محاربة اللغة العربية. لماذا؟ أن فعلا الارتباط وثيق جدا بين الإسلام وبين اللغة العربية. فاللي حارب الإسلام لازم يحارب معاه ليه؟ اللغة العربية، لغة القرآن، لأنك تعمل حاجز بين المسلمين وبين كتابهم الكريم. طيب، أحسن بحث جامعي اتكتب في قضية اللغة العامية، أحسن كتاب إيه بقى؟ كتاب الدكتورة نفوسة زكريا، كتاب رائع جدا جدا في موضوع إحلال أو تاريخ اللغة العامية ومحاولة إحلالها محل اللغة العربية. دكتورة نفوسة زكريا، شيء جميل جدا أن واحدة يعني امرأة مسلمة تؤلف مثل هذا البحث الرائع الذي هو أكثر من رائع، إلى الحد الذي جعل عملاق الأدب العربي في هذا العصر بلا منازع اللي هو أبو فهر الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى، أنه يقول أنا كنت أخطط للكتابة في هذا الموضوع وشغلني مدة طويلة جدا، لكن لما وقفت على كتاب الدكتورة نفوسة زكريا ارتاح يعني خاطري وكففت عن التفكير في هذا، فقد أدت يعني قامت بخدمة الفكرة على أمثل وعلى خير وجه. واضح؟ فكتاب ده موجود على فكرة، موجود تاريخ اللغة العامية أو الدعوة إلى العامية، دكتورة نفوسة زكريا مشهور. نعم، يقول: أما في ميدان اللغة والأدب فقد دعا المتغربون إلى استخدام اللغة العامية بدل اللغة الفصحى، وإلى كتابة اللغة العربية بالحرف اللاتيني، يعني مثلا محمدا كتب M U H A M M A D D A N، كل النفس الطويل ده عشان يتشبهوا بالغربيين في كتاب اللاتينية، مع انها في العربي اسهل بكتير، لكن عايزين يكتبوا اللغة زي ما حصل فين في مؤامرة على اللغة التركية اللي كانت بتكتب حروف عربية، ف يعني استبدلوها بالحروف اللاتينية. فدي طبعا دعوة خدت وقتها وعملت معارك كثيرة جدا، اللي هي الدعوة الى استخدام اللغة العامية بدل اللغة الفصحى، والى كتابة اللغة العربية بالحرف اللاتيني، وأخذوا يحطون من قدر اللغة العربية والأدب العربي القديم، ودعوا إلى تعلم آداب الغرب ومعرفتها، وأصبح الفخر كل الفخر في التحدث عن هذه الآداب والرفع من قيمتها والحط من الآداب العربية والتشكيك بصحتها وأصالتها. طب مين أشهر شاعر تصدى بقصيدة جميلة جدا في الدفاع عن اللغة العربية على لسان اللغة العربية؟ قصيدة حافظ إبراهيم، قصيدة جميلة جدا في نعم. وكان لكل هذه الدعوات تأثيره الكبير على كل نواحي الحياة، ولكنه لم يصل إلى غايته المعلنة وهي ارتقاء الأمة ونهضتها. ما جات لناش نهضة خالص على يد كل المناهج المخربة دي اطلاقا، ما فيش في شيء ينفع، ولكنه نجح في تغيير المظهر والأخلاق. ولا واحد من الأفكار دي كلها، العلمانة والتغريب وكل هذه الأشياء، ما جابت لنا أي خير. استجلبناها لنستر عريانا فعارينا، لنتداوى فمرضنا، فما جابتش غير الشؤم. فموضوع التغريب والعلمانة والمحاربة اللغة العربية الأخيرية، كل ما جابت ما أتت إلا يعني بالشؤم، وما حققت الهدف الذي كانوا يزعمون وهو ارتقاء الأمة ونهضتها، وأن السبيل إلى ذلك هو الجري واللهث وراء الغرب. لكن الذي نجحت فيه هذه الأفكار هو تغيير المظهر والأخلاق والعمل على هدم الدين والآداب، وساهم إلى حد بعيد في زيادة الانحطاط والاكتفاء بتغيير القشور دون تغيير الجوهر. طبعا كل ده كانت المقدمة، لأن احنا يعني قبل ما نتكلم في جهاد الشيخ محب الدين الخطيب في ساحة رائعة جدا من ساحات جهاده العظيم، اللي هي ساحة التغريب، المعركة مع التغريب، كان لازم نشوف المناخ العام كان شكله إيه، والبيئة كان شكلها إيه في ذلك الوقت. يعتبر السيد محب الدين من أهم الكتاب الذين سخروا أقلامهم لمقاومة تيار التغريب ولبيان أهداف وأخطار هذا التيار، وقد كانت مطبعته وصحفه منبرا لكل الأقلام التي كانت تسعى لنفس الغاية التي سعى إليها، فقد كتب في مجلته الزهراء والفتح مقالات هامة في هذا الموضوع، منها مثلا مقاله الذي يحمل عنوان حملة التجديد والإصلاح، والذي نشره في الزهراء، مما جاء فيه قوله: هناك تجديد حقيقي وتجديد مدسوس. وإذا فالمقياس الذي يتميز به التجديد الحقيقي عن التجديد المدسوس هو تعيين المبادئ والغايات ورسم الخطط فيما بينهما. فالسيد محب الدين رحمه الله كان يريد من المتغربين أن يحددوا أهدافهم وغاياتهم. طبعا كلمة السيد بتقال إشارة إلى النسب الشريف زي السيد محمد رشيد رضا، السيد محب الدين الخطيب، لأنه من نسل عبد القادر الجيلاني اللي هو من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهم، مش زي كلمة مستر يعني دلوقتي، لا، السيد إنه من الأشراف، إشارة إلى نسبه الشريف من آل البيت. فالسيد محب الدين كان يريد من المتغربين أن يحددوا أهدافهم وغاياتهم، وما هو التجديد الذي يطلبونه والذي يناسب أمتنا وديننا والذي يؤدي حقا إلى تقدمنا وعزتنا وتخلينا عن منتجات ومصنوعات الأمم الأخرى، والذي يساهم بتقدمنا حقيقة لا شكلا وجوهرا لا مظهرا خارجيا فقط. لذلك فهو يقول في مقاله المشار إليه آنفا: ترى ما هي مبادئ حركة التجديد الحقيقية التي يحتاج إليها هذا الشرق العربي، وما هي آياتها، وما هي خططها؟ نريد أن نكون أقوياء في أنفسنا ومحترمين عند الأمم القوية. هذه غاية يجب أن نصل إليها، ويجب أن نحتفظ بكياننا القومي والوطني والديني، وهذا مبدأ يجب أن نقطع اليد التي تحاول قطع ما بيننا وبينه. فالخطة التي يجب أن نرسمها بين هذا المبدأ وتلك الغاية هي أن نأخذ من كل مكان ما نحن في حاجة إليه من أسباب القوة، وأن نحتفظ بكل ما في كياننا القومي والوطني والديني مما لا يعد من عوامل الذل وبواعث الوهن. وهكذا حدد السيد محب الدين ما يمكن قبوله من الغرب وما يمكن رفضه، فهو يريد أن نستفيد من أسباب القوة الموجودة عند الأمم القوية، فنستفيد من العلوم والاختراعات ونطورها حتى تكون لنا صناعتنا الخاصة واختراعاتنا الخاصة، وأن نبتعد عن كل ما يخرجنا عن كياننا القومي والوطني والديني، فتبقى لنا شخصيتنا الخاصة التي تميزنا عن غيرنا من الشعوب والأمم الأخرى. كان يعلن عن هذا بقوله: التجدد الذي نبقى معه مسلمين حقا، التجدد الذي ينمي في نفوسنا فضيلة الوفاء لأجدادنا، التجدد الذي يزيدنا قوة وثروة ومنعة، ويرفع عنا ذلة الخنوع لنير الأجانب ونزعاتهم ونزغاتهم، فذلك التجدد نحن دعاته والمرحبون به والحاضون عليه. وحارب السيد محب الدين كل الدعوات التي تتنافى مع إيمانه هذا، فنراه يقول: في مصر دعاية إلى شيء يسمونه أدبا مصريا، وتحت هذه الدعاية مقاومة لشيء يسمونه أدبا عربيا، ونحن إذا تجاوزنا عن المآرب المستترة تحت الدعاية الظاهرة لا نكاد نتصور تنافيا بل ولا تعارضا بين أن يكون لمصر أدب مصري وبين أن يكون لمصر مع سائر الشعوب العربية أدب عربي. وكان لموضوع الأدب واللغة العربية والدفاع عنهما ضد المشككين والداعين إلى تفريق وحدة العرب عن طريق هدم أهم رابطة تؤلف بينهم وهي اللغة العربية، حيز كبير في خطة السيد محب الدين لمقاومة المتغربين الذين هاجموا اللغة العربية ودعوا إلى استبدالها باللغة العامية أو قاموا بالحط منها وبيان عجزها عن مسايرة الحضارة والتقدم. وهاجم في مجلاته كل من تعرض لهذه اللغة من سوء بالسوء. فنقرأ في مجلته الزهراء مثلا قوله معلقا على مقالة نشرها في هذه المجلة بعنوان العامية والفصحى. قال رحمه الله، طبعا هو بيتكلم هنا عن ويليام ويلكوكس، وهو مهندس ري، مهندس انجليزي في مصر، رأس تحرير مجلة الأزهر، وبدأ بإدارتها من أول يناير سنة 1893، وكتب مقالات تدعو إلى استعمال اللغة العامية بدل اللغة العربية الفصحى. وكان من ضمن أنشطته أنه ترجم أجزاء من الإنجيل إلى ما سماه اللغة المصرية، كتطبيق لفكرته لإحلال اللغة العامية محل اللغة الفرنسية. ويليام ويلكوكس فطبق عمليا في إيه؟ بممارسة نشاط تبشيري، يعني ترجم أجزاء من الإنجيل إلى ما سماه اللغة المصرية في سنة 1926. يقول السيد الخطيب رحمه الله، إذا كنا نحمد للسير ويليام ويلكوكس مساعيه في مصر لإصلاح أرضها. هو مهندس ري، خليك بقى إيه في شغلك، تقول يعني كتر خيرك إنك جاي بتساعدنا في موضوع هندسة الري، فإننا في الوقت نفسه نعده في زمرة العاملين مع دعاة البروتستانتية من جهة، ومع الذين يكيدون للعربية كحضرة الفاضل سلام موسى أفندي من جهة ثانية. وكتب في مقال نشره في الفتح بعنوان إحلال العامية في محل العربية الفصحى أمنية كل من يتمنى هدم الإسلام. قال: الدعوة إلى إحلال العامية محل العربية الفصحى من أدب الناطقين بالضاد وثقافتهم ليست من مخترعات هذا الجيل، بل هي فكرة استعمارية. واعتبر أن هذا المستعمر كان هدفه الأساسي حرمان العرب والمسلمين من تراث الفصحى في الدين والعلوم والآداب لتسهل على الاحتلال مهمته. ونشر الخطيب رحمه الله قصائد تمجد اللغة العربية الفصحى وتحارب كل من يدعو إلى تركها أو عدم استخدامها أو استبدالها باللغة العامية. ومن هذه القصائد ما نشره في مجلة الفتح لمناسبة الدعوة في المجمع اللغوي إلى اللغة العامية، وقال في تقديم هذه القصيدة: لما كاد الناس ينسون ذلك الهذيان الذي قدم إلى مجمع فؤاد الأول للغة العربية من بعض أعضائه، يقول لهم فيه إن تعلم العربية الفصحى محنة حائقة بأهل العربية، إنه طغيان وبغي. جاء عضو آخر من أعضاء المجمع بتقرير يقول فيه إن لغة القرآن فقدت مرونة التطوير، ويقترح التفكير في العدول عنها إلى العامية. ارتجل الشاعر على أثر ذلك الأبيات التالية يصف بها العربية بين حماتها وعداتها. الشاعر كمال النجمي، كان من هذه الأبيات قول الشاعر: هي للعاشق شغل شاغل، فليقل ما شاء عنه العاذل، أبغض العرب رجال لا يرى منهم إلا كذوب خاتل، أإلى العجمة تدعو يا عربا، باطل ما أنت فيه آمل. جعل السيد محب الدين مطبعته ومكتبته السلفية وصحفه منبرا لمقاومة التغريب وأفكاره. فعندما أصدر سلام موسى كتابه أحلام الفلاسفة، انتقد السيد محب الدين هذا الكتاب لما حمله من أفكار وآراء رأى فيها محاربة للأديان. وعرض السيد محب الدين لبعض ما جاء في الكتاب من هذه الأفكار، ونبه ما فيه إلى ما فيه من دس على الأديان والمعتقدات ودعوة إلى تركها. يقول: نشرت مجلة الهلال الغراء. مين مؤسس مجلة الهلال؟ عشان كلمة الهلال دي كلمة مضللة. الهلال غالبا وإن كان مش صحيح لكن بيستعمل كرمز إسلامي، شر الشعور العربية أو الشعور العربية أو صيام رمضان؟ لا، مين اللي أسس مجلة الهلال؟ جورج زيدان، أعدى أعداء التاريخ الإسلامي وأكثر من زيف التاريخ الإسلامي عن عمد وعن سبق إصرار في العصر، في هذا العصر. فذا كان فهم جلد الهلال. دي كلمة الهلال كانت عبارة عن ستار أو قناع بيختبئ وراء الإيه الهدف الحقيقي، واحد صليبي وبيشوه التاريخ الإسلامي أشوه بطريقة كاذبة، يعني فجور شديد جدا في الكذب، حتى إنه بيعزو انتصار الفاتحين في الأندلس مع طارق بن زياد لما عبروا الى الاندلس. السبب في انتصار المسلمين هو ان في واحد من الاسبانيين نصراني، يعني كان انضم لجيوش المسلمين، وهو ده السبب انه ايه في ان المسلمين انتصروا. لولا ما كانوش انتصروا عشان ما بقاش في اي بطوله للمسلمين في فتح الاندلس. المهم يقول الشيخ: نشرت مجلة الهلال الغراء كتابا جديدا لسلامة موسى أفندي بهذا العنوان، أراد أن يستعرض فيه أماني العظماء في تكوين الإنسانية وإبلاغها إلى ما يرتجونه من المثل العليا. وكانت هذه الفكرة جميلة بذاتها لولا ما بثه الكاتب في كتابه من آراء خبيثة. لم نكن نتوقع من رصيفتنا الهلال أن تكون واسطة لنشرها أو إيصالها إلى الأوساط العائلية، فتتناولها الفتيات وقليل التجربة، كقول سلام موسى أفندي صفحة 81: وكان أفلاطون يبحث في شيوعية النساء، ففي مثل هذا الوسط الحر نشأ أدب نزيه خلو من القيود، لا يزال إلى الآن يوحي إلى الكتاب والأدباء روح التفكير النزيه الحر الجريء. وكقوله في صفحة 87: وليس في هذا النظام ما يخالف طبيعة البشرية كما يتوهم القارئ لأول وهلة، فإن العائلة لا تزال موجودة بوجود الأم التي هي صلة القرابة بين جميع السكان، ثم إن الأبناء لا يعرفون لهم أبا معينا. يعني بيقول إن شيوع النساء وإن المرأة الوحيدة تتزوج ما شاءت من الرجال في نفس الوقت، المشكلة إنه هيجيبوا أولاد وما تبقاش في روابط اجتماعية. لا، ما هي الأم تبقى هي الرباط، يبقى كلهم ولاد أم واحدة، مش ده رباط، ده المنطق اللي بيتكلم فيه. يقول: وليس في هذا النظام ما يخالف الطبيعة البشرية كما يتوهم القارئ لأول وهلة، فإن العائلة لا تزال موجودة بوجود الأم التي هي صلة القرابة بين جميع السكان، ثم إن الأبناء لا يعرفون لهم أبا معينا، فالمنفعة الشخصية والأثرة الأبوية منتفية. إن الأب له أولاده دي أنانية من الأب، وبذلك ينتفي التنازع بين أفراد البيت، ثم إن الشهوة الجنسية غير مقيدة لأن لجميع الأفراد أن يتمتعوا بها بشرط ألا تعقب نسلا. هذه بعض أحلام الفلسفة التي يذيعها سلام موسى أفندي بواسطة رصيفتنا مجلة الهلال لتدخل كل منزل تدخله الهلال، لأن الكتاب هدية لقرائها، كان يوزع هدية مع المجلة. وكنا نستغرب من الأستاذ المؤلف شدة كراهيته للإسلام والنصرانية معا، مع أن الثانية دين آبائه، إلى أن علمنا من كتابه هذا صفحة 31 أو 31 ما أساءت به هاتان الشريعتان إلى حضرته، حيث قال: ثم كان ملوك النصارى وخلفاء المسلمين عائقا آخر يمنع التخيل والبحث في المثل العليا للحكومات والهيئات الاجتماعية، يريد من هذه المثل العليا نفس الأحلام التي ألف منها كتابه، وأراد أن تكون من الثقافة التي تستنير بها بناتنا ونساؤنا وأبناؤنا وشبابنا حتى يخلصوا من هداية موسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. ونشر السيد محب الدين مقالات لكتاب كثيرين ينتقدون أفكار سلام موسى ومن يلف لفه، منها مقالة بعنوان: شرقي يكره الشرق، فيها عرض لكتاب سلام موسى اليوم والغد ونقد لأفكاره. كتاب دكتور محمد حسين هتلاقوه يعني فصول واسعة في الرد على سلام موسى وإلحاده. ولما فيه من كراهية للشرق وتمجيد للغرب. ونشر أيضا مقالا فيه نقد لمقالات سلامة موسى عن استعمال اللغة العامية بدل اللغة العربية الفصحى، وهو بعنوان العامية والفصحى. بيّن فيه الكاتب أهمية اللغة الفصحى ودافع عنها، وعلق السيد محب الدين على هذه المقالات بما يبين حبه الشديد للغة العربية الفصحى وإيمانه العميق بها وجدارتها لمواكبة الحضارة والمدنية الحديثة. وانتقد السيد محب الدين كتابات طه حسين، وكتب مقالا في الزهراء بعنوان ما أعرفه عن طه حسين، بيّن فيه أن هذا الرجل لا يتبرع عن سرقة جهود غيره، وأنه طبعا سرقة جهود غيره أن الكتاب بتاع الأدب الجاهلي هو أصلا سرقه من مين؟ مرجوليوس مستشرق اليهودي، فأفكار مش بتاعته، فده أصلا، وأن الأدب الجاهلي يعني منتحل إلى آخره. كانوا بيسموه ساعات حاشية طه حسين على متن مرجوليوس، هو سارق البحث. بيّن فيه أن هذا الرجل لا يتورع عن سرقة جهود غيره، وأنه كان يتسلح باللسان السليط لإسكات خصومه، وأنه يسارع إلى تكذيب العلماء قبل أن يتحقق من أقوالهم، ويظن بعد ذلك أن لا أحد يستطيع بيان الحق غيره. وفي نهاية المقال يورد كلمة داود بركات بحق طه حسين يقول فيها: لو أن أخذناه على سبابه لما بقي شيء يسمى طه حسين. ويقول أيضا في نفس العدد من المجلة: يرى الدكتور طه حسين أن النظريات التي ذهب إليها في كتاب الشعر الجاهلي خير عمل صدر منه إلى الآن، ونرى أن هذا الكاتب لم يفضح نفسه شيء كما فضحها بالأبحاث التي تعرض لها في كتاب الشعر الجاهلي، لأنه هجم فيه على أمور كثيرة لو كشف الغطاء له عن تفاصيل كل واحد منها للبس فيه ثوبي حزن وخجل لا سبيل إلى نزعهما عن جسمه أبد الدهر. وقد سدرت في الرد عليه كتب متعددة ونشرت في ذلك مقالات كثيرة، وقام السيد محب الدين بنشر كثير من هذه الردود سواء في مطبعته السلفية أو في مجلته الزهراء، فنشر كتاب صديقه السيد محمد الخضر حسين. إيه مظهر من مظاهر الارتباط بين محب الشيخ الخضر حسين ومحب الدين الخطيب؟ أنجزوا إيه؟ صديقه محمد الخضر حسين الذي كان شيخ الأزهر كلف الشيخ الخطيب بإيه؟ بإدارة رئاسة تحرير مجلة الإيه؟ الأزهر. ودي لها دلالة قوية جدا، يعني مدى احترام العلماء للشيخ محب الدين الخطيب ومعرفته قدره، بحيث هو يشرف على أو يرأس مجلة هي لسان الأزهر في مصر. فنشر كتاب صديقه السيد محمد الخضر حسين في نقد كتاب طه حسين بعنوان نقد كتاب نقد بالضاد نقد كتاب الشعر الجاهلي، ونشر مقالات كثيرة في نفس الموضوع. وعندما نشر الشيخ علي عبد الرازق كتابه المثير للجدل الإسلام وأصول الحكم، كانت مجلته الزهراء كعادتها منبرا لنقد الكتاب وما جاء فيه، ونشر أيضا فيها نص الحكم الصادر بحق الشيخ علي عبد الرازق عن الأزهر الشريف والذي جاء فيه. وبعد فقد صدر في مصر كتاب عنوانه الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي عبد الرازق، خرج فيه على الأصول التي سمي بها عالما شرعيا وكان بها أهلا للفتيا والقضاء. ولما تحقق ذلك لهيئة كبار العلماء في الجامع الأزهر الشريف ناقشته وحكمت بالإجماع بإخراجه من زمرة العلماء. وقد وضع الشيخ علي عبد الرازق في كتابه أفكارا عن الحكم ونظامه في الدولة الإسلامية، جاء فيه قوله: إن الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ، وإن الدنيا من أولها إلى آخرها وجميع ما فيها من أغراض وغايات أهون عند الله من أن يقيم على تدبيرها غير ما ركب فينا من عقول، وأهون عند الله من أن يبعث لها رسولا، وأهون عند رسل الله من أن ينشغلوا بها وينصبوا لتدبيرها. وهذه الأفكار الغربية لا تتناسب مع إيمان السيد محب الدين بأن الإسلام هو دين عقيدة وعبادة، وتتسع دائرته فتحيط بنظام الحكم كله، والمسلمون لا يعتبرون أنفسهم عائشين في بلد إسلامي إلا إذا ساد نظام الإسلام بلدهم وقامت فيه أحكامه وآدابه كما تقوم به شعائره وتسود عقائده. ولذلك فإن هذه النظرة لنظام الإسلام تختلف تماما عن نظرة الشيخ علي عبد الرازق. وقد قام السيد محب الدين الخطيب بنشر كتاب نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم في مطبعته السلفية، حيث قام الشيخ محمد الخضر بنقد أفكار الشيخ علي عبد الرازق بأسلوب علمي وبين خطأ هذه الأفكار الموجودة في الكتاب وهكذا. فقد جعل السيد محب الدين من صحفه ومطبعته مركزا يحارب التغريب ويفند أفكاره ويظهر مراميه وأهدافه الحقيقية والتي كان يرى فيها محاولة لهدم الدين والأخلاق والشخصية العربية والإسلامية. وقد كتب في الفتح مقالا ينتقد فيه وضع المرأة وما وصلت إليه بسبب من اعتبرهم مقتبسين من الغرب في تعاملهم معها. يقول: كنا نشكو جهل المرأة، وكنا نحمل جهل المرأة مسؤولية كل ما في البيت من عيوب، وفي عشرات قليلة من السنين جربنا دفع المرأة في تيار جديد اقتبسناه من مثل أجنبية عنا. إن الحالة التي وصلت إليها المرأة اليوم لا يمكن أن يرضى عنها رجل عاقل مسلما كان أو غير مسلم، وإن العناصر الأجنبية التي كنا نعتز بامتيازنا عنها في صيانة نسائنا واستمساكهن ترى الآن أنها هي التي تمتاز علينا بذلك وتتمتع بنتائجه في سعادتها البيتية وحياتها المنزلية. في نهاية المقال يبعث نداء لجميع العقلاء ليعرفوا ما هو الذي يصلح لنا اقتباسه عن الغرب وما هو الشيء الذي لا يصلح، فيقول: أيها العقلاء، يجب علينا بعد اليوم وقد أعددنا أنفسنا لنكون أصحاب وطننا أن نطيل التفكير فيما نأخذ عن الغير وما ندع. ليس كل ما عند الغير يجوز لمثلنا أن يأخذه، إذا مددنا يدنا لنأخذ يجب علينا أن نطيل النظر قبل ذلك لئلا تقع أيدينا على عقارب. أيها الناس، اتقوا الله في النساء، ولا ننسى أن جمعية الشبان المسلمين، وطبعا كان له دور في تأسيس هذه الجمعية بغض النظر عن المصير التي وصلت إلى الآن، لكن في ذلك الوقت فعلا كان إنجازا كبيرا. ولا ننسى أن جمعية الشبان المسلمين وجدت أصلا من أجل محاربة هذا التيار التغريبي والذي انتشر انتشار النار في الهشيم، والذي كان بحاجة إلى من يوقفه ويكشفه للناس بصورة واضحة لا لبس فيها. ووصف لنا السيد محب الدين هذا بقوله: كان جو القاهرة الفكري والثقافي في ذلك الحين متشبعا برطوبة الأخذ بثقافة الغرب بكل ما فيه أو بكل ما فيها من خير وشر وجد وهزل، وأكثر القائمين على الأندية والعاملين في الصحافة والمترددين على الأندية والمجتمعات يعدون كل نزعة إسلامية رجعية وجمودا. وكان العالم الإسلامي قد أصيب حينئذ بظهور الدعوة الكمالية كمال أتاتورك إلى الفصل بين الدين وشؤون الدنيا. وتردد صدى ذلك في مصر على صفحات كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق وأنصاره الكثيرين. كانت الدعوة إلى تأسيس جمعية الشبان المسلمين مهددة من كتاب الصحف ورجال هذه الأيادي الثقافية بحملات التشكيك والتنفير لو وصل خبر تأسيسها إلى ألسنتهم وصفحاتهم وأجوائهم، فتقرر من الساعة الأولى أن تكون الدعوة إلى هذا العمل الجدي منطويا في مسار الكتمان. إن الهيئة التي اجتمعت لتقيم الجمعية يعني اتفقوا على أن يكون هذا الأمر سريا حتى لا تجهض من أعداء الإسلام في مصر. كانت هذه الجمعية متنبهة إلى ما يجري حولها ومتيقظة لأعمال دعاة التغريب ودعواتهم وأهدافهم التي يرمون إليها من إبعاد الشباب خاصة والمسلمين عامة عن تراثهم وماضيهم ولغتهم بهدف سلخهم عن دينهم وتوجيههم إلى ما يريده الغرب ويريده الملحدون، وظلت هذه الجمعية تخدم قضيتها وتحاول جمع الشباب المسلم والمثقف حولها من أجل الحفاظ على دينهم وأخلاقهم. وهكذا استمرت المعركة بين السيد محب الدين الخطيب ومن وقف معه من جهة، والداعين لتيار التغريب وأفكاره من جهة أخرى. وقد عمل السيد محب الدين على محاربة الأعمال التي انتشرت في مصر والوطن العربي، مثل افتتاح الملاهي ودور الرقص، وذلك بسبب المجون الذي يجري فيها وموت النخوة في نفوس الرجال، حتى إن أحدهم يجد زوجته أو أخته تراقص رجلا غريبا أمام عينيه ولا تتحرك في نفسه الغيرة على عرضه وشرفه. يقول: في ذلك الظرف الذي ابتذلت فيه الآداب وتنكر الناس لكل خلق كريم، وركبت المرأة رأسها فخرجت في تبرج كتبرج الجاهلية الأولى، في ذلك الوقت الذي طغت فيه صالة الرقص ودور السينما على الفضيلة والعفة والكرامة، نعم في ذلك الظرف الذي هذه بعض أوصافه تأذن الحكومة لذئب من ذئاب البشر أن يقيم في مدينة كلها ملاه مدينة ملاه أخرى على غرار التي أقامها في آخر معرض زراعي أقيم بالقاهرة، ولا يزال ما ارتكب فيها من مفاسد ماثلا في الأذهان، فهو يريد أن يعيدها جذعة، فإلى من تهمه كرامة هذه المدينة المسكينة نوجه صرختنا هذه. فهذا الحقيقة استعراض مختصر جدا، لأن تراث الشيخ محب الدين الخطيب تراث كبير جدا جدا يعني، ويحتوي كنوزا في الحقيقة تفيد يعني كثيرا في عصرنا هذا. فهذا يعني أحد ساحات المعارك التي خاضها دفاعا عن الإسلام وعن العروبة، وهو جهوده العظيمة في مواجهة التغريب بمفهوم الذي أشرنا إليه. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-1-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.